ودي مشكلة ثانية. طيب احنا ننتقل الناس، ايوه ننتقل الناس، وفي القليل الطيب غناء عن الكثير الخبيث ولا لا؟ كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اذا هنا الاخت التي تريد ان تفرح لا يلزم ان احنا نأتيها في 100 امرأة او اكثر، ممكن يأتيها 10 نسوة او 20 امرأة كثير ولا لا؟ جد جدا ان هم يفرحوه. انما نأتي بامرأة لا نعرف يعني عندها اخلاق ام لا، عندها دين ام ليس عندها، وتخلص تقول سمتنتي كانت حاطة معرفش ايه على وشها وحاطة ايه على بقها وحاطة عليها مش عارف ايه، وتصف وتم رجالة. انا اذكر والله ان اهلي ذهبت مرة الى طبيب، وفجئت باخو هذه الطبيبة او باخي هذه الطبيبة يقول لاحد، وكان زميل لي في الدراسة يعني، ففوجئت بواحد جاي بمنتهى البجاحة كده بقول له حق زوجتك شبه فلانة ممثلة يعني. انا اتجننت طبعا، اتجننت يعني. مين اللي قالك الكلام ده؟ فقال فلان. فذهبت وسألتها وهي طبيب، فاقسمت عليها بعد ذلك وكنت ما يعني اعلم امرأة تذهب الى هذه الطبيبة الا حضرت ان اذهب اليه. وادي امرأة يعني طبيبة وشوف شغلة نفسها ايه، راح تقول لأخوها ده مرات فلان شكل فلانة ومعرفش ايه وكده. فما بالك لما نفتح الآن نقول اه ده فرح ما شاء الله مش مختلط وفرح مختلط.